اشتروني وزرعوا في الحب وردة، اشتروني وغيروا حب الزمن ده، اشتروني وزرعوا في الحب وردة، اشتروني وغيروا حب الزمن ده، اشتروني خايفة لا تحيون النهاردة وترجعوا من بكرة تاني تموتوني. صدقوني النهاردة أنا بين إيديكوا، صدقوني صدقوني النهاردة أنا بين إيديكوا، صدقوني.